عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى الذي أحاط بكل الكائنات وشهد بألوهيته باهر الآيات، وسبح بحمده من في الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على سيد البريات وعلى آله وأصحابه أهل المكارم الظاهرات، وبعد، فإخوتي في الله، جاءني في الحلقة الماضية سؤال من امرأة من الجزائر تقول: يا شيخ، إن صلاة الفجر تفوتني كثيرا ولا أصليها في وقتها في البيت أو في المسجد إلا نادرا، والغالب أني لا أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وقد حاولت جاهدة كثيرا جدا أن أصلي الفجر في وقته ولكن دون جدوى، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ هذا السؤال الحقيقة استثارني، وأحببت أن أتكلم في الرد فيه على التفصيل في هذه الليلة المباركة. موضوعنا إذن عنوانه: أين تصلي الفجر؟ أو: يا نائم عن صلاة الفجر، أو: أنين الفجر، أين تصلي الفجر؟ أخي في الله، أختي في الله، أيها المسلم، أيتها المسلمة، ما هو شعورك وأنت تتقلب على فراشك في كل ليلة وتسمع ذاك النداء: الصلاة خير من النوم؟ ما هو شعورك وأنت تسمع هذا النداء في كل ليلة: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم؟ ما هي أحاسيسك تجاه هذه الكلمة؟ وهل استشعرت يوما معناها؟ وهل قلبتها في فكرك وأنت تسمعها في كل ليلة؟ كم من الخلق يسمعون تلك الكلمة، وأقل القليل منهم هم الذين يتفكرون في معناها ويستجيبون لنداها. كم وكم من أولئك الذين يسمعونها ولكن قليل من يلبي مستجيبا لهذا النداء. ولكن لماذا الصلاة خير من النوم؟ لماذا الصلاة خير من النوم؟ الجواب: لأن النوم استجابة لنداء النفس، والصلاة استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى. الصلاة خير من النوم لأن النوم موت والصلاة حياة. الصلاة خير من النوم لأن النوم راحة للبدن والصلاة راحة للروح. الصلاة خير من النوم لأن النوم ضعف وذل أمام مطالب النفس، أما الصلاة فهي تذلل للعزيز، ومن تواضع لله رفعه. الصلاة خير من النوم لأن المؤمن والكافر يشتركان في النوم، أما الصلاة فلا يقوم لها إلا مؤمن. فهل وقفت حبيبي في الله، هل وقفت أختي في الله على هذه المعاني وأنتم تسمعون المنادي يصبح في أذان الفجر قائلا: الصلاة خير من النوم؟ هذا النداء الذي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنداء الفجر خاصة، بأذان الفجر خاصة. وأين أنت ساعة أن ينادي المؤذن لأذان الفجر؟ أين أنت أخي في الله ساعة أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر؟ متكون فين؟ هل أنت وقتها من المسارعين إلى بيت من بيوت الله الطاهرة مستجيبا لنداء ربنا عز وجل، أم أنك وقت أذان الفجر في عالم الموتى، في عالم الغافلين الذين غرقوا في سبات عميق ووصل شخيرهم إلى سطح القمر؟ المنادي ينادي للفجر: الصلاة خير من النوم، وفلان يتقلب على فراشه ويسمع نداء الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، أكبر من الدنيا وما فيها. يسمع النداء ويتقلب على فراشه ولا يلبي. أين أنت ساعة أن ينادي المؤذن لصلاة الفجر؟ أمام الإنترنت تشاهد المواقع الإباحية الفاجرة؟ أفلا تستحي يا عبد الله؟ أين أنت وقتها في فرح جاهلي فيه مخدرات وراقصات وخمور واختلاط؟ أين أنت وقتها يا عبد الله أمام الدش، أمام قناة فضائية إباحية تشاهد فيلم فاجر؟ أين أنت ساعة أن ينادي المؤذن: الصلاة خير من النوم؟ يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد؟ يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد؟ يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. فاللهم اجعلنا من المستجيبين لأوامرك يا رب العالمين، اللهم آمين. يا مضيع صلاة الفجر، يا مفرط في صلاة الفجر، ألا تعرف شرف صلاة الفجر؟ ألا تعرف ما أكرم الله به أهل هذه الصلاة من منح ونياشين وأوسمة وحسنات كالجبال؟ اسمع يا من تصلي الفجر مع الظهر، اسمع يا من لا تصلي الفجر في الجماعة في المسجد إلا نادرا، اسمع لتندم، ولعل الهمة الميتة التي في قلبك تبعث من جديد. اسمع، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الله أكبر. اللي يصلي صلاة العتمتين الفجر والعشاء يكتب له قيام ليلة، اللي يصلي العشاء في المسجد في جماعة يكتب له نصف ليلة قامها، الذي يصلي الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله أكبر. يا من أردت قطف الحسنات السهلة، إن شهودك لصلاة الفجر والعشاء في جماعة يكتب لك بهما قيام ليلة كاملة. فرصة، مزاد، ما أعظمها من فرصة، لا يضيعها وربي إلا خاسر، سيعض على أصابع الندم ساعة لا ينفع الندم. من نياشين صلاة الفجر أنها صلاة تنور قبورنا بعد موتنا، وتنور الصراط المنصوب على جهنم في الآخرة. يلي عايز قبره ينور، اللي عايز ربنا ينور له قبره، اللي عايز ربنا يديله نور يمشي به على الصراط. النور يؤتى به من صلاة الفجر. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك. الصلاة نور، اللي عايز ربنا ينور له قلبه يديله بصيرة وينور له قبره وينور له الصراط لا يفرط في الصلاة، اللي عايز النور الكامل لا يفرط في صلاة الفجر والعشاء في جماعة. اسمع، روى أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. قبل الاتصال القطع نستأنف. تعرفون يا عباد الله أن القبور مظلمة، القبور مظلمة، ينورها الله على أهلها إذا كانوا من الذين يصلون صلاة العتمتين الفجر والعشاء في جماعة. تعرفون يا عباد الله أن الصراط الذي سوى عليه الجميع، قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الصراط كبري على جهنم، أحر من الجمر، أدق من الشعر، مزدحم جدا، لك أن تتخيل طريق يمر عليه في وقت واحد مليارات البشر، عليه كلاليب خطاطيف، عليه شوك حسك كالإبر كشوك السعدان، مظلم جدا، تأخذ عليه نور على قدر طاعاتك. ومن أجل الطاعات التي يؤتى منها النور المواظبة على صلاة الفجر في جماعة. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. تفضلي. اتفضلي، سامعك. سؤال يا شيخ، خايف على الموضوع، ممكن سؤال؟ اتفضلي. أنا يا شيخ لي صديقة متزوجة وهي أخت خالة، يعني مواظبة على الصلاة وعلى أذكار الصباح والمساء، قطيعة جدا لزوجها، ولكنها مع الأسف يا شيخ تقول أنها لا تتخيل. أرجو من حضرتك ترفع صوتك. أنا عند الجماعة والزوج أختي الكريمة لا تحس بشيء، لا تستطيع مجابة زوجها. طب أعيد السؤال، أرجوك أعيد السؤال تاني، أعيد السؤال تاني. وأخويا المخرج يعني يركز معي، ركز معي. يعني لي صديقة متزوجة. صديقة متزوجة، نعم. إيه، أخت فاضلة. كانت يعني تصلي وتذكر أذكار الصباح والمساء. كويس. تسمعني يا شيخ. نعم، سمعك، سمعك كويس. ومطيعة جدا لزوجها. جميل. ولكن هي مع الأسف تقول أنها عند الجماع مع زوجها لا تشك بشيء. فلا تستطيع مجابة زوجها. طيب. كان بذلك تتخيل مشاهد وأشياء غريبة وفاضحة لكي تستمتع بالجماع. فهل يأخذ المرء بما يتخيل؟ أيوة. حاضر. الرسالة وصلت. لا تستبعد الخيانة. هجاوبك خلاص. أنا فهمت السؤال، هجاوبك إن شاء الله. تابعي معنا إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. من فضلك يا شيخ مسلم، عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. شكرا، ربنا يكرمك. لماذا تشدد الإسلام في موضوع صلاة الفجر والعشاء؟ وتوعد المتخلف عنهما في النفاق. وعايز اسال حضرتك ثاني، ما بالنسبة حضرتك قلت ان اللي بيصلي نص الليل في العشاء ويصلي نص الفجر يبقى قام الليل كله. هل ده بقى ممكن ان الواحد ما يصليش تهجد في النص ويبقى يكتفي كده؟ لا يا لا، النبي قال فكأنما الكهف دي، الكهف دي اداة تشبيه. لما اقول محمد طويل كالنخلة، ايوه، هل هو بالضبط بالسنتي طول النخلة؟ لا طبعا، ولا انا اقصد انه طويل شويتين. بس المقصود ده. طب ربنا يكرمك يا رب، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم. طيب نستأنف. فمن فضائل صلاة الفجر انها من خلالها ينور ربنا لنا بها القبور، ينور ربنا بها لنا الصراط في الآخرة، وكل إنسان عند دخوله على الصراط يأخذ نور، المؤمن والمنافق. فإذا وضع المنافقون أقدام على الصراط ومشوا خطوات انطفأ نورهم، عندها يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور ده احنا جبناه من الدنيا لما وظبنا على الصلاة في جماعة، لا سيما صلاة العتمة، لما وظبنا على الصلاة عموما، لما كنا نقرأ القرآن، لما كنا نقيم الليل، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. لمية من الجزائر. اهلا وسهلا. معلش نسقسيك. انا عندي اختي تخدم وما تقدرش كي ما تقدرش تنظيف في العمل تاعها، صح؟ معلش تقدر تنظيف كي تجي بالدار تجمع الظهر والعصر، معلش. كملي. وصارت السنة كون احنا يدينا النوم ما نوضوش. نعم. ما نوضوش نخدم. ويصلوا كي اثنية ولا اثنية اصباح ولا. برضو اخويا المخرج معايا دايما. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك، اكرمك الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يا اخوان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. ثالثا، من فضائل صلاة الفجر انها سبب لدخول المؤمن الى الجنة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، قال اهل العلم، وهما صلاة العصر وصلاة الصبح. كذا روى مسلم في صحيحه حديثا يدلل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الفجر سببا للنجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. مش هيشوف، مش هيدخلها. لا يلج النار، لن يدخل النار من صلى قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الصبح، وقبل غروبها، يعني صلاة العصر. معايا اتصال ونستأنف الفضائل بعده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السؤال، انا عندي ابويا تعدى 70 سنة، عنده حوالي 74 سنة، ما بيصليش خالص وكاره للصلاة وكاره للملتزمين، وانا الوحيدة في العيلة الملتزمة انا وزوجي، وعندي اخ برضو يعني هو عمل عمره وجزاه الله عنه خير، يعني برضو طلعني عمره ومع ذلك بيصلي صلاة متقطعة وعنده اخطاء كتيرة اخلاقية يعني، وزوجته ما بتصليش، واخويا كذلك، وعندي العيلة شبه ما بتصليش، وليا اخت جوزها يعني ده اللي انا عايزة اسأله برضو، جوزها يعني ياكل للصلاة. الاخت ديت بتعامل معاملة الام والابنة، وانا مش عايزة اقطع صلة رحم بيها، لكن انا طبعا ما بقدرش اروح عندها ولا اكل ولا اشرب في بيتها ومقاطعها، بس بكلمها بالهاتف كده، ولو عايزة اشوفها اشوفها في بيت والدي وكده. الاخت دي جوزها هناك للصلاة وللصوم، لا بيصلي ولا بيصوم، ولكن لكل الاشياء دي، حتى انه بيقول لما اموت انتوا لما اموت ارموني في البحر مش تدفنوني، بقولها صدق مش ضعيفة. إن لله وإن حتى لله. أنا عايزة أعرف كده. فأنا قلت لها أنت يعني على حد علمي، فقلت لها أنت زواجك منه يعني مكوسك معاك دوت يعني معصية، والمفروض أن أنت تطلبي منه الطلاق. ده قلته من سنين وحصلت خلافات بينها، قالت أنت عايز تخربي عليا ومحدش هيستريح مني وكده، وده غلط. طب اسألي لي شيوخ. قلت لها ده ياكل ليه الصلاة؟ طيب. عشان انا ملتزمه، وثاني يقول عليا دي بتعمل اعمال مشينه، ده هم المنتقدين بيعملوا اشياء مشينه وكده، فبقت تتخفف النقاب ده. وانا طلقت من محامي بسبب الالتزام، وتزوجت من ده يعني ايه، مش ده كبير، لكن هو يعني خطيب في مسجد وملتزم، وتزوجت منه وابتليت بانه اللي طلقني ده اخذ مني اولادي. فلما باجي اكلم اي حد في العيله ما بيستجيبوش. فقال لي انا عايزه اعرف انا اعمل ايه، لان انا بخشى عليهم خشيتي على نفسي، وبتمنى ليهم الجنه كما اتمناها لنا. اسال الله لنا ربنا يهدينا واياهم. اجاوبك ان شاء الله في اخر، تابع معايا ان شاء الله. اكرمك الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اهلا اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. عندي سؤال، يعني عندما اذا اضع المنبه لصلاه الفجر في بعض الاحيان لا اسمع المنبه وياخذني النوم حتى تطلع الشمس. نعم. يعني هل نواخذ على هذا؟ حجاب حضرتك. وسؤال اخر. تفضل. يعني أريد الحصول على رقم هاتفك من فضلك. حاضر، خذ من الكنترول، خذه من الكنترول إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. طب نستمر. قلنا يا إخواني من فضائل صلاة الفجر أن من صلاها في جماعة فكأنما قام الليلة. من فضائل صلاة الفجر أنها يؤتى منها نور تام في الآخرة. من فضائل صلاة الفجر مع العصر أنهما سببا لدخول الجنة. من فضائل صلاة الفجر مع العصر أنهما سببا للنجاة من النار. من فضائل صلاة الفجر في جماعة إن اللي يصليها في جماعة ربنا يحفظه. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا يا أخواننا البشرة دي، اللي بتخاف من الحسد، اللي رايح يقضي مشوار وخايف من مشكلة، الذي يخاف من ظالم ويريد أن يدفع عنه ظلمه، اللي اسمع اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. يعني في ذمة الله، في حفظه، في عنايته، في تأييده. صلوا الصبح في جماعة عشان يبقى يومك يوم مبارك لا يصيبك فيه شر، وإن أصابك فيه شر من وجهة نظرك فإنه يأتي من بعده خير عظيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا من تريد أن ترى وجه الله، بالله عليكم مش نفسكم تشوفوا ربنا؟ مش نفسكم تتمتعوا برؤية وجه ملك الملوك الجميل الذي يحب الجمال، ربنا حبيبنا؟ واظبوا على صلاة الفجر. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر في ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. التشبيه مش بين القمر وبين وجه الله، التشبيه في الرؤية. لا تضامون في رؤيته بلا حوائل ولا حواجب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكأن من أهم الأسباب اللي تجعلك تتمتع برؤية وجه ملك الملوك في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إيه الأسباب؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر فافعلوا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سمعت فضيلة الشيخ. نعم. انا حصل لي حادث وابنتي توفت في الحادث عن سن 3 سنين ونص. نعم. ومن ساعة الحادث دوت وانا نفسيتي تعبانة جدا. طبعا انا ما شفتش بنتي وهي ميتة. انا قعدت شهرين في المستشفى وما شفتهاش لما ماتت. فانا من ساعتها انا حزين ان انا ما شفتهاش. والحمد لله بعمل لها صدقة جارية وبستقبل فجر حاضر الحمد لله. بس انا حاليا معايا بنتي الصغيرة. حضرتك قلت حالا من صلى الصبح في الجماعة يدخل الجنة. نعم. انا لو صليت انا وبنتي ديت يعني ان شاء الله نخش الجنة. وانا مواظبة على الصلاة واذكار الصباح والمساء. وعايزة حضرتك تدعي لي للذرية الصالحة. اللهم الله اسأل ان يهبك ذرية طيبة صالحة. اللهم امين واجعلنا واياك من اهل الجنة. هجاوب بالتفصيل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ بخير ونعمة الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. الله يبارك في القناة يا شيخ. شلونكم؟ الحمد لله بخير ونعمة. بيجمع حماد الموال الجولاني. اهلا اهلا. بدي اترك يا شيخ. تفضل. بدي انا احنا هون متاخر بالشغل وما بصير واحد قد يزور العصر بالشغل. نعم. طب شلون بنجمع تقصير شبه تصلي يعني. حاضر هجاوبك ان شاء الله. انت تشتغل يا شيخ؟ ماشي حاضر سمعتك هجاوبك ان شاء الله. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. طيب ارجو من السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. طيب يا اخوان. طيب اخوتي في الله بعد كل هذه الفضائل التي سمعناها والتي ذكرها النبي في شأن صلاة الفجر، أما زلنا نصر على تضييع صلاة الفجر في وقتها في جماعة؟ من هذا الغافل الذي يضيع كل هذا الخير من يده؟ أيصعب علينا يا عباد الله أن نهجر فراشنا للحظات قلائل لله عز وجل حتى نفوز بهذه المنح؟ ترى لو أعلن المسجد في صلاة الجمعة أن من صلى الصبح في جماعة فسوف يصرف له من المسجد 10 جنيهات، لو خطيب الجمعة قال يا أخوانا من هنا ورايح أي حد يصلي الفجر في جماعة هنديله كل صلاة 10 جنيه، هيبقى في مكان فاضي في المسجد؟ لا، وذلك لأن مصيبتنا في الدنيا صارت أعظم من مصيبتنا في الدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخنا؟ الحمد لله بخير ونعمة. تفضل. يا شيخ احنا تعرفوا معنا بالعراق صلاة الفجر ونذهب إلى المسجد مثل ما تعرفون اكو مقارز وسيطرات فمرات تصير علينا بعض المشاكل، شلون الحل بهاي الصورة؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. اسأل الله ان يحرر العراق. سأجيبك في الحلقة ان شاء الله. ارجو من اخي المخرج قبيل انتهاء الوقت بعشر دقائق يذكرني. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت يا شيخ مصر انا كنت سألت حضرتك سؤال الحلقة اللي فاتت وحضرتك ما جاوبتنيش. اللي هو؟ اللي هو فندم كنت بقول لحضرتك ان احنا عندنا مزرعة. المزرعة دي في واحد يعني صاحب رأس مال يعني بيجيب الاعناق والسمك مقابل ان هو ياخد عالكيلو جنيه. وفي نفس الوقت هو ما بيختارش فلوس يعني مثلا خطر يعني دفع مال يعني مثلا المزرعة مثلا خطر حبيبي كده بياخد فلوس. اسمعني يعني هو بيجيب لك 400 400. طب اسمعني يعني رقم تليفون رقم تليفونك بعد اذن حضرتك. طب التليفون في الكنترول يعني خده منهم ان شاء الله وانا هجاوبك ان شاء الله. تقلقش. طيب على تصور نستأنف يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. اتفضل. شيخ حبيت نسألك سؤال. اتفضل. أنا شيخ بابا الوالد تاعي ثم كبر في السن وما نجمش يطلع يصلي الصبح والعشاء، سمع أن الجامعة في طلعة صعبة ما نجمش يطلع عليهم كبير. أرجو منك حبيب الله تعيد السؤال مرة أخرى. يعني أعد السؤال. ثم الوالد تاعي. الوالد تاعي. أي. ما يجي يطلع يصلي في الجامع. نعم. الصبح ولا العشاء ما ينجمش ما يقدرش يطلع يصليهم. يصليهم في الدار. ما يقدرش يصلي في المسجد مريض. طيب طيب هجاوبك حاضر هجاوبك بس في مارد ما ينزلش يطلع طيبة طيب هجاوبك ان شاء الله فهمت سؤالك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. اي يا فندم عايز اكلم الشيخ مسعد. معاك يا فندم. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. انا عندي 45 سنه وسمعت ان النقاب بقى فرض، بس انا عندي ضيق في الشعب الهوائيه جامد جدا فخايف البسه وارجع اقلعه، فعايز حكم حضرتك. وتاني حاجه بالنسبه لصلاه السيدات بقى في الفجر اللي ما بيصلوش جماعه يعني بيصلي في البيت الفجر حاضر بس مش في جامعة. وثالث سؤال معلش بعد اذن حضرتك، ابني عنده 22 سنة عنده نسبة اعاقة ذهنية كل ما بكلمه بيسب الدين. انا اقسم على كده يعني ما بنرفزوش لو لأي حاجة ما طلعتوش فيها وما سمعتش كلامه بيسب الدين. اعاقة ذهنية يعني لا يفهم ما يقول؟ ها؟ لا يفهم ما يقول؟ لا ما اعرفش والله، ده هو في تعامله مع الناس كويس جدا في البيت هنا عصبي ومعاملته وحشه معايا جدا، فما لو قلت له على اي حاجه لا الاقيه يسب دين الاسلام ويسيب. استغفر الله. فانا اقسم على كده. انا ملتزم الحمد لله. حاضر. وشكرا يا فندم وجزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف حالك يا أخي مسعد؟ بخير ونعم الحمد لله. فيما يخص صلاة الفجر. تفضل. إني أعلم أنك يعني هذه الابتسامة لأننا لا نحسن اللغة العربية. كمل سؤالك كمل. لكننا نعيش على فطرتنا. طيب طيب نتابع كفاية أسئلة يا إخوان عشان نتابع نكمل الموضوع إن شاء الله. طيب آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. هو عن النقاب. ها. انا كنت مخطوبة وزوجي توفى وكده يعني وكان كتب علي يعني فانا دلوقتي لما بروح عند بيت عند اهله يعني في بعض المرات يعني ينفع عايز النقاب قدام ابوه ولا لا؟ حاضر ماشي. السلام عليكم. طب نتم الامر. قلنا صلاة الفجر لها نياشين ومنح كثيرة، منها هذا الحديث. اسمعوا يا عباد الله حديث رائع. يا محروم من السفر لأداء العمرة والحج للمرض أو لضيق ذات اليد، اسمع لطف اللطيف. اسمع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله أكبر. فيصلي الفجر في جماعة، أو هي تصلي حتى في مصلها في بيتها كامرأة، وتقعد مكانها تسبح وتحمد وتكبر وتهلل تقول لا إله إلا الله، وتفتح مصحفها تقرأ ربع ولا حاجة أو ربعين أو جزء لحد بعد الشروق بتلت ساعة، تصلي ركعتين بس يكتب لها أجر حجة وعمرة. ولو فعلت في كل يوم تنال هذا الأجر في كل يوم. إيه والله، فركعتين السنة بتوع الفجر، ركعتين السنة أفضل من الدنيا وما فيه. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر، لهم السنة اللي قبل الفريضة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه. الله أكبر. بعد كل ده يا أخوانا ننام عن صلاة الفجر، أو ننشغل بالأفلام والتمثيليات والمسرحيات والهيافات والإنترنت والفضائيات عن صلاة الفجر؟ يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. ألا تعرفون يا عباد الله أن الملائكة تشهد صلاة الفجر؟ قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويحضرون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربنا كيف تركتم عبادي. الملائكة بتبدل علينا ورديتين، وردية تيجي من الفجر لحد العصر وتطلع السماء، وردية تانية تستلم منها من العصر للفجر. ربنا يسأل بقى اللي كانوا معانا بيتين معانا وشهدوا معنا الفجر، أو شهدوا خيبة البعض الذين فرطوا في صلاة الفجر، يسألهم هو أعلم عشان يشهد بعض خلقه على بعض خلقه كيف تركتم عبادي. يا ترى الملائكة قالت في حقك ايه الليلة الماضية لربنا؟ يا ترى الملائكة بقالها سنة بتقول عنك ايه كلما سألها ربنا هذا السؤال؟ جئنا وهم نائمون وتركناهم وهم يلعبون، جئنا وهم امام الحرام يسهرون ويجلسون على الكراسي كالكراسي، وتركناهم وهم امام الحرام يجلسون. يا رب لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. الواحد بيحزن أما ينزل إلى المسجد لصلاة الفجر يجد صف أو اثنين أو ثلاثة بالأكثر، فين الناس؟ ألم يعرفوا أن الله فرض صلاة اسمها صلاة الفجر وعين لها وقتا وقال في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ ما بيسمعوش الصلاة خير من النوم؟ أم أنهم عندما يؤذن المؤذن كأنه ينادي في عالم القبور كأن الأمر لا يعنيهم؟ ومن العجب العجاب إن بعد صلاة الفجر بكم دقيقة تجد الشوارع بدأت تمتلئ ومحطات الأتوبيسات الناس عليها بالعشرات. هذا وقت الدنيا، الشغل، السعي، العمل، الكل يجري ويلهث من أجل الدنيا ويغفلون عن الآخرة. كله يلبي لنداء الجنيه، الريال، الدولار. شغل، شغل من 6 لـ 2، 5 صباحا يصحى، ما عاد في شغل 7:30 بيصحى من 6، مع انه لو صحي نصف ساعة بدري شوية يمكن كان صلى الفجر في جماعة. ذلك لأن مصيبة الناس في الدنيا صارت أعظم عندهم من مصيبتهم في الدين. ألا تعرف يا مفرط في صلاة الفجر إن من صفات المنافقين ترك صلاة الفجر؟ ما تعرفش كده؟ نفسك في الآخرة ربنا يحشرك مع المنافقين؟ المنافقون وصفهم ربنا فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. المنافق بيصلي للناس مش لله. وفي الفجر معظم الناس نايمين، هيقوم ليه؟ وعشان كده ربنا شدد في الفجر والعشاء، انه زمان كانوا بيناموا بعد العشاء وبيناموا بيقوموا الفجر، فالمنافق محدش بيشوفه كتير في وقت العشاء والفجر، يحضر الظهر والعصر والمغرب عشان الناس تشوفه. الفجر كم واحد هيشوف؟ يا مفرط في صلاة الفجر، اعلم ان من صفات المنافقين تركوا صلاة الفجر. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. روى الشيخان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثقل صلاة على المنافق صلاة الفجر والعشاء. صلاة الفجر والعشاء اثقل صلاة على المنافق، ولو يعلمون ما فيما لأتوهما ولو حبوا. لو يعرفوا الخير اللي فيهم وعندهم ايمان بالاخرة كانوا راحوا الجامع بيزحفوا على البطون لصلاة الفجر في جماعة. اللهم اجعلنا من الذين يصلون الفجر في جماعة. يبقى كل مسلم فينا متهم بالنفاق حتى يثبت العكس. كيف يثبت العكس؟ يصلي الفجر في جماعة. اتقل صلاة على المنافق صلاة الفجر والعشاء. اللي ما يصليش الفجر والعشاء في جماعة متهم بالنفاق حتى يثبت لنا العكس. ألا تعرف يا مضيع صلاة الفجر ان الشيطان بال في اذنك؟ الشيطان بيحتقرك، بيبصق عليك، الشيطان بيلعب بك. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قاعد سهران طول الليل يقلب تمثيلية، فيلم، ماتش كورة، مسرحية، مواقع إباحية، وينام إلى العصر. فذكروا عند النبي واحد صحابي عظيم بس مشكلته ما صلاش الفجر في جماعة. أتدرون ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. أرضيت لنفسك يا من فرطت في صلاة الفجر بهذه الحقارة؟ إن أذنك أصبحت مراحيض للشياطين. أما أنا لك أن تطهر نفسك لله بطاعة الله. اللي ما يصليش الفجر في جماعة بيقوم خبيث النفس، يومه من معاصيه اسود. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد. الواحد فينا لما ينام الشيطان بيعقد على قافية رأسه ثلاث عقد، يقول مع كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. بعض الطيبين الصالحين يسمعوا أذان الفجر يقولك لسه شوية بين الأذان والإقامة تلت ساعة، أخد كده السنة ويقعد يتقلب ويتكاسل لحد ما يفاجئ أنه صح الظهر. ده شغل الشيطان، هو اللي بيقول لك قد لسه بدري عليك ليل طويل. قال النبي: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. عرفت بقى أنت أيما تتمطع كأنك يعني عندك 200 سنة وتقول النهاردة مش عارف أنا قايم كده صدري ضيق، مش عارف مع أدم معايا ليه النهاردة، عشان ما صليتش الفجر في جماعة، عشان ما صليتش الصبح في جماعة. هذا من عقاب الله عز وجل لك في الدنيا. فيا من ضيعت صلاة الفجر في أول وقتها، أو ما عرفت أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب السؤال المهم، طب يا شيخ احنا بنحاول نصلي الفجر في جماعة ومش عارفين، دائما تغلبنا أعيننا. ما هي الأسباب المعينة على صلاة الفجر في جماعة؟ اكتب ورايا وركز معايا، أنا بقول لك الطريق أهو. الأسباب المعينة على صلاة الفجر في جماعة: واحد، أن تعرف مكانة صلاة الفجر، الفضائل اللي ربنا رتبها عليها. هو الإنسان كده، يحمسه الثواب ويقعسه عن الحرام العقاب. يا ابني لو ذاكرت ونجحت وجبت 90% هجيب لك عجلة، ولو سقطت هقعدك من الدراسة. الإنسان لا يصلحه إلا الثواب والعقاب. فلما تعرف فضائل صلاة الفجر، نفسك تنشط، همتك تبقى في السماء. يبقى اعرف فضائلها عشان تنشط لها. اتنين، اعلم خطورة التفريط في صلاة الفجر عشان تنزجر، عشان تفيق، عشان تبطل غفلة. اعرف انك طول ما بتضيع الفجر انك تتشبه بالمنافقين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. روى الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي: رجال الطبراني موثوقون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، اسمع، قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. أما لقي كده فلان ما بيصليش الفجر في جماعة أسيء به الظن، أقول ده منافق، ما إيه اللي نيامه؟ مضيع صلاة الفجر في المسجد ليه؟ ما كان سهران لحد الساعة 4 جاي ينام قبيل الأذان بدقائق. كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. أي نعم. ثلاثة، الجانب العملي بقى، خطوات مهمة عشان نصلي الفجر في جماعة. الخطوة الأولى، عليك بالتبكير في النوم، نم بدري. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها. الصحابة كانوا يناموا بعد العشاء بساعة بساعتين، والساعة والساعتين اللي سهرانينهم بعد العشاء سهرانينهم في مصلحة شرعية، في مدارسة علم، في محادثة ضيف، في ملاعبة زوجة، في قراءة قرآن. يبقى نحاول ننام بدري قدر الإمكان، يعني الساعة 12 واحدة، احنا متأخرين عليكم النهاردة، واحدة بالكثير نام، نام. يبقى التبكير في النوم. اثنين، الحرص على الطهارة وقراءة الأذكار، نام متوضي، اقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، وأواخر البقرة، وسورة الملك، والمعوذات اقرأها بكفك، الفلق والناس والإخلاص، وامسح بيديك على ما استطعت من جسدك. كل دي وقاية من مكر الشيطان. إذا قرأت الكرسي قبل أن تنام لا يزال عليك من الله حافظ من الملائكة، يعني حتى تصبح. نم على وضوء واقرأ الأذكار. ثلاثة، اصدق مع الله. انت بتقول لي ببقى ناوي أصلي الفجر وعندي عزيمة، انت صادق؟ ان تصدق الله يصدق. طب ما الواحد فينا اثناء الامتحانات وهو طالب كان ممكن ينام الساعة 3 صباحا بيذاكر، وامتحانه في اللجنة الساعة 8 يكون موجود، يصحى لوحده من غير ما حد يصحيه الساعة 6 صباحا، لان همه الامتحان، هم رايح رحلة، الاوتوبيس هيتحرك امتى؟ هيتحرك الساعة 8، هو بيصحى 5 لوحده، لان نايم وهمه الرحلة. فانت لو نايم وهمك تصلي الفجر، والله العظيم هتقوم من غير ما حد يقومك. احنا مش عايزين كذب، هتكذب على الله. عندك صدق مع الله هيصدق، ان تصدق الله يصدق. اربعة، عليك بالدعاء. يا رب إن نفسي في يدك، اللهم ابعث لي روحي وأعني على صلاة الفجر في جماعة. وانت ساجد كده اللهم أعني على شهود الصلاة في جماعة، اللهم اجعلني من الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعلى صلواتهم يحافظون، وعلى صلواتهم دائمون. الدعاء هو الصلاة، صلاة الفجر في جماعة، مش رزق عظيم من أرزاق الدنيا والآخرة، هذا لا يملكه إلا الله، اطلبه من الله الدعاء، وألح على الله في الدعاء. خمسة، استخدام الوسائل الحسية في التنبيه. أضبط الساعة، المنبه، أضبط منبه التليفون، أقول لفلان جاري بالله عليك وانت نازل تصلي الفجر دق علي الباب، دق الجرس. هذه وسائل حسية نستعين بها. وبعدين الاستعانة بالأهل، نفسنا كمسلمين في بيوتنا نبقى من الذين قال الله فيهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نفسنا نوصي نفسنا بالحق. هو ربنا عز وجل مش قال لسيدنا إسماعيل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ عايزين الزوجة تساعد الزوجة، الزوج لو صحي ياخد بيد زوجته. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت الماء في وجهه، ورحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ زوجته فإن أبت نضح الماء في وجهها. ثمانية، من الأسباب المعينة على صلاة الفجر عدم الإكثار من الأكل قبل النوم. الوجبة الثقيلة خليها غدا، خلي العشاء كوباية زبادي وحتة جبنة وبيضة وخلاص. من أكل كثيرا نام كثيرا، من أكل كثيرا تعب كثيرا، ونام كثيرا فخسر كثيرا كثيرا. خفف عشان ربنا يعينك وتقوم خفيف للفجر. تسعة، استعن بالقيلولة، نام بالنهار ساعة بعد الظهر، ساعة واحدة بس، نصف ساعة هتفرق معك. عارف لو نمت نصف ساعة بعد الظهر يوميا قبل العصر نصف ساعة، لو نام الساعة 2 بالليل ستقوم لصلاة الفجر. تستعن بالقيلة، بالقيلولة، والنبي قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، والحديث رواه أحمد. عشرة، وده مهم جدا، إذا أردت أن يبعث ربنا روحك ويوقظك لصلاة الفجر تب من الذنوب التي فعلتها بالنهار ولا تتعمد الذنوب. قال أحدهم لأحد العلماء أنوي قيام الليل وتغلبني عيناي، لا أدري ما السبب، قال حبستك ذنوبك. صلاة الفجر شرف لن يناله إلا أهل الطاعة، اللي مش عايز يصلي الفجر في جماعة حبسته ذنوبه، تب إلى الله. ثم لو أنت بتصلي قيام ليل ما تصليش قيام الليل في أول الليل، أخر قيام الليل لقبيل الفجر بساعة، قوم وصلي قيام الليل، ولما الفجر يؤذن له نم على جنبك اليمين مستيقظا دقائق، لما تأخر القيام لقبل الفجر شوية يبقى أكيد هتصلي الفجر في وقته إن شاء الله تعالى. وبعدين الهمة عند الاستيقاظ، لما تسمع الأذان للفجر اضرب اللحاف برجليك قمة واحدة، مش تقعد تتقلب وتتثاءب مش هتقوم، الشيطان كده سيطر عليك، قوم مرة واحدة. الهمة عند الاستيقاظ، ما تقومش على مراحل، هتقلب على الجنب الشمال شوية واليمين شوية وتقطق ظهر شوية، والله هتنام، قوم مرة واحدة. ثم أخيرا عندما تسمع أذان الفجر قم، وأول حاجة اذكر الله عز وجل حتى تنحل عقدة من العقد الثلاث التي ضربها الشيطان على قافية رأسك، وتوضى بسرعة عشان تتحل العقدة الثانية، وصلي السنة في البيت عشان تتحل العقدة الثالثة، ثم انطلق إلى المسجد حتى تصلي الصبح في جماعة وتصبح طيب النفس إن شاء الله. طيب الأسئلة بقى، الأخ بيقول لي بتقول صديقة لي متزوجة وفاضلة ومطيعة لزوجها، لكن عند الجماع لا تجد متعة في الجماع إلا إذا تخيلت أنها مع رجل غير الزوج، أو زوجها لا يجد متعة في الجماع إلا إذا تخيل أنه مع امرأة غير زوجته، فهل هذا حرام؟ نعم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، إلى أن قال: والقلب يشتهي ويتمنى. فكأنه عمال يتخيل هذا، زنى بذهنه، زنى بقلبه. وبعدين معنى أنه يتخيل أنه مع امرأة غير التي بين يديه أو العكس، معنى كده أن هما بيطلقوا البصر في الحرام، طول الليل عمال يتفرج في الفيلم على الرقاصة، على الفاجرة فلانة، على فلانة، فلا يقنع بالتي معه، هذا حرام قطعا. فليتوب إلى الله عز وجل، ولتتوب إلى الله عز وجل. ليه الإسلام شدد في صلاة الفجر والعشاء وقال إن لمن تركهما يعني فقد تشبه بالمنافقين؟ قلت: لأن المنافق يرجو من الصلاة مدح الناس، والناس زمان كانت تنام بدري، ففي الفجر كم واحد هيشوفه، وفي العشاء كم واحد هيشوفه، فهو لا يهتم إلا بالناس. وعشان كده من سمة المنافقين فعلا ترك الفجر والعشاء والصلاة بكسل، حتى في الصلاة العادية، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والدي عنده 74 سنة لا يصلي، وأخي كذلك لا يصلي، أعمل إيه؟ عليك أن تدعين لهما الدعاء، قلب والدك وقلب أخوك بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيفما شاء، ويعطي أسي من هداية حد خالص. سيدنا عمر كان بيجلد الصحابة، فقال قالت امرأة مرة لزوجها: أما أن لعمر أن يسلم؟ قال: يسلم، لو أسلم حمار ابن الخطاب فلن يسلم ابن الخطاب. كانوا يأسين جدا من إسلام عمر، ثم أصبح الفاروق. ما تيأسيش، ادعي لهم في كل سجدة، ووعظيهم بالتي هي أحسن وبالأسلوب الطيب. وإن كنت لا تحسنين الموعظة، في علماء أفاضل زي الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ الحويني، فلان فلان، لهم أشرطة عظيمة جدا في شأن الصلاة، سمعيهم وربنا يهديهم. أختي زوجها جاحد للصلاة، وهل أقاطعها؟ لا، لا تقاطعيها حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم الشيطان، ما تعينيش الشيطان عليها. حاولي برضو الدعوة والدعاء، واستمري وواظبي على هذا. تقولي أنا ما أروح لهاش، حقك، لكن هي لما تجيلك لا إشكال، تقابليها عند والدك كما تقولين لا إشكال، ولا تيأسي من هدايتها. طب هل بقى تنفصل عن الزوج ده ولا لا؟ مش من السهل نقول فلان ترك صلاة يبقى جاحد، يبقى كافر، يبقى مراته تسيبه، يبقى يبقى يبقى، لا لا، هذه مسائل صعبة. الرجل ده لا بد أن يجلس معه أهل العلم ويسمعوا منه، يمكن عنده شبهة فيصرفوها، يمكن جاهل فيعلموه، يمكن متأول فيفهموه. مش سهل أبدا إلقاء الأحكام على الناس كده، لا، فربنا يهديه. لكن هذه المرأة اللي زوجها مش عايز يصلي أبدا، لا يمسها حتى يصطلح مع ربه ومولاه، فإن أبى يبقى فراق بينها وبينه. بيقول لي: أنا بأصدع المنبه جنبي وبظبط المنبه وبنام بدري وبعمل كل اللي انت قلت عليه، ومع ذلك بصحى بعد الصبح بساعتين ثلاثة، هل علي ذنب؟ لا، من أخذ بكل الأسباب المادية حتى يصلي الصبح ثم غلبته عيناه لا إثم عليه. وخذ البشرة دي لما تقوم في أي وقت قمت، ده وقت صلاة الفجر الأول بالنسبة لك أنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. ده وقتها بالنسبة لك أنت، إنك نايم بدري، بتظبط الساعة، بتدعو الله، بتستغفر، كذا كذا كذا، ثم غلبتك عينك، يبقى لا إثم عليك إن شاء الله، وتقوم تصلي السنة الأول وبعدين تصلي الفريضة. بنتي ماتت وعمرها 3 سنين ونصف، وأنا ما شفتهاش، وأنا تعبانة وحزينة جدا. أبشرك يا أمة الله، أبشرك يا أمة الله، أن المسلم إذا مات له ولد أو بنت قبل البلوغ فهم في الجنة. تقول لي: أنا بعمل لها صدقة جارية. هي مش محتاجة صدقة، ده أنت اللي محتاجة، اعمل نفسك أنت، هي في الجنة يقينا. كل أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة، ويشفع لآبائهم وأمهاتهم في يوم القيامة. وأبشرك في الآخرة هتشوفيها عروسة عندها 33 سنة. ناس كتير فهم ان الولدان المخلدون اللي بيخدموا في الجنة هم الاطفال اللي بيموتوا قبل البلوغ. غلط. الولدان المخلدون خلق للجنة كالحور العين. انما اطفال المسلمين اللي ماتوا قبل البلوغ هنشوفهم في الاخرة رجالة ان كانوا ذكور ونساء كاملات في سن 33 سنة. وهتشفع لك ان شاء الله. والله اسأل ان يهبك ذرية صالحة وان يجعلها خير سابق لك الى الجنة. امين. نتأخر في العمل عن الصلاة فماذا نفعل؟ احنا عايزين نخلي رمانة ميزان حياتنا، البصلة بتاعت حياتنا هي الصلاة. اضبط حياتي على الصلاة مش اضبط الصلاة على شغلي. يعني ايه؟ تقول لي يا شيخ عايز اقابلك، اقول لك بعد العصر، اديك ميعاد واربطه بصلاة. عايزين نخطط لحياتنا ونجعل الصلاة هي العمود الفقري ليومنا. لكن في بعض الاعمال يجوز للعامل فيها انه يجمع صلاتين على بعض. زي ايه؟ واحد دكتور داخل يعمل عملية هيقعد 7 ساعات، وداخل بعد اذان الظهر، ده ممكن يصلي الظهر 4 ركعات ويصلي العصر 4 ركعات مع انه مش مسافر. جمع صوري في هذه الحال ينفع. واحد شغال محوالج في السكة الحديد والظهر جدا، هيسيب التحويلة والقطر يخش في القطر؟ لا، يستنى ما القطر يعدي ويصلي. واحد عسكري على الحدود يسيب الحدود يدخل منها الاعداء وتجار المخدرات لا لا لا، يتأخر شوية. وكل صلاة لها وقت، والوقت له طرفان. الظهر جدا وقته من امتى؟ من اذان الظهر لحد العصر. المطلوب نصلي الظهر في اول وقته، لكن لو في اعذار ممكن نؤخره في وقته. طيب نعم، اخر سؤال. اخ اللي عنده مزرعة سمك يقول لي واحد بيجيب لي الاعلاف والسمك وبياخد عن كل كيلو جنيه وملوش دعوة كسبنا او خسرنا. يبقى ده بيبيع لك. لما ياخد منك انت بتشتري منه، بتديله بقى الثمن كاش او بالاجل، هذه قضية اخرى. انها لو مشاركك يبقى لازم على المكسب والخسارة ونحدد ربح معين، التلت ليك والتلتين ليه، الربع او الثلاث اربع. انما بالطريقة دي هو بيبيع، بياخد اجل او عاجل. واحل الله البيع وحرم الربا. والدي لا ينزل للمسجد لانه مريض. في اعذار تبيح لك ترك صلاة الجماعة، زي المطر الشديد، الظلمة الشديدة، المرض المقعد، الخوف من عدو. انما لو ما فيش سبب من هذه الاسباب يبقى صلى الصلاة في بيته مع قدرته على صلاتها في المسجد، وبكلم الرجالة، يبقى هو آثم. صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال وغير واجبة على النساء. المرأة لو صلت في عكر بيتها فصلاتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله. ومع ذلك لا نمنع إماء الله من بيوت الله إذا خرجنا منضبطات بضوابط الشرع. واحدة عندها 45 سنة عايز تلبس النقاب وعندها الشعب الهوائية ومش عارف، البسيه طاعة لله عز وجل. وانت مش لابسه 24 ساعة، انت تلبسينه عند الخروج، وهذا يستغرق دقائق او ساعة او ساعتين. ربنا يعافيك. صلاة المرأة في البيت انا قلت تاخد فيها الثواب ان شاء الله. اخر سؤال. ابني معاق ذهنيا ولما بكلمه بيتعصب ويسب الدين. ابعدي عن الاسباب اللي بتخليه يتعصب ويسب الدين. ما تعرضيش دينك للسب ان كنت انت بتعملي سبب. انها بتقولي بكلمه كلام عادي وهو سباب ولعان، هل انا اثمة؟ لا، في هذه الحالة لست باثمة ان كان كلام عادي. ربنا يهدهولك. اخر سؤال لو سمحت. انا كنت لابسة النقاب وزوجي مات، وهل ينفع والده يشوفني مع ان زوجي مات قبل الدخول؟ كاتب كتابه ومات قبل الدخلة وانا منتقبة، ابوه ينفع يشوفني؟ نعم، ابوه بقى ابوكي ابدا، ابوه ابوكي ابدا. دخل بك الرجل او لم يدخل بك. لو واحد كتب كتابه على واحدة، ابوه بقى ابوها سواء الواحد ده طلقها قبل الدخلة او بعد الدخلة او مات عنها قبل الدخلة او بعد الدخلة، انتهى الامر. فالله اسأل ان يرزقك بالزوج الصالح. وطب سؤال في الرسائل المكتوبة بيقول لي ربنا يعافينا ويشفي اخ مريض بالسرطان واحيانا يفوت صلاة او صلاتين بيبقى في غيبوبة. هذا معذور ولا شك، وهذا له ان يجمع صلاتين صلاتين، يعني في سريري مرضه ربنا يشفيه ويشفي كل مريض مسلم. اذا الظهر جدا يصلي الظهر 4 ركعات ويصلي العصر 4 ركعات جمع صوري، لأن النبي مرة جمع الظهر مع العصر وهو في المدينة في غير سفر ولا مرض، أراد ألا يحرج أمته. فمثل هذه الحالات ينفع يصلي المريض في سريره وكان بيجيله غيبوبة ظهر بعد أذان الظهر صلي ظهر 4 ركعات ويسلم وصلي عصر 4 ركعات في مكانه، جمع بلا قصر، جمع صوري. فالله أسأل أن يشفيه ويشفي كل مريض مسلم. طولت عليكم الليلة دي، لكن الله أسأل أن يجعلنا من رجال الليل، من الذين ينور ربنا وجوههم بصلاة الصبح ويشرح صدورهم بصلاة الصبح. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلواتهم يحافظون، وعلى صلواتهم يداومون، وفي صلاتهم خاشعون. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله لكم وفيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.